ذكر الناظر رحمه الله. ذكر الناظر رحمه الله أن علوم الحديث لنا مقدار كبير. علوم الحديث على الصحيح من عمين، الحسن من عمين، الضعيف من عمين، المعلق، المرسل، المنقطع، المعضل، الانتصار، المسند، الجهاد، العز، الحق، المستور، علوم الحديث كثيرة، أبوابه وأصوله كثيرة. قال ذكر الناظم رحمه الله أن علوم الحديث لها أقسام كثيرة، منهم من أبلغها إلى 63 نوعا، وممكن أن تزيد، ومنهم العداد من ذلك. ليس القصد أن نعرف عدد المختص أو حد العدد، ولكن المقصد نعرف كل نوع، نقف على تعريفه وضربه لنميز الأنواع البعض، ولا تختلط عليه. فإذا كنا كذلك أهلنا إلى التحقيق، إلى التخريج، إلى الأبحاث الدقيقة الصحيحة الذي تطمئن له النفس. لأن ممكن واحد يلج في باب البحث والتحقيق والتخريج وهو الذي يتأهل لهذه القاعدة العظيمة، معرفة علوم الحديث. لا، لابد أن يعرف أصول الواحد وعلوم الحديث وفنونه وأقسامه، ثم بعد ذلك ينطلق. إذا فعل ذلك وثبت هذه الأرضية وأصبح هذا الأصل في نفسه، كانت أبحاثه قريبة من السنة. أربع إخوان؟ نعم. وأنه سيذكر كثيرا منها مشيرا إلى تعريف كل قسم، ويا ليته وكذا من بيان حكم الأقسام التي تحتاج إلى ذلك، وهذا تهمك الإسلام إليه في هذا العلم. عذر المؤلف أنه لم يرد استيعاب لما أراد بشر الإسلام، ثانيا أراده للمبتدئين. ولذلك هناك من استدرك على هذا المثل النظر، وهناك من أضاف أبيات أخرى تتميما لهذا النظر، تتميما ليه؟ لهذا أعلى من هذا النظر نظر قصر السفر الذي هو إحضار لقمة الفكر، معناه مطلعها لما قال الإمام الصنعاني رحمه الله في قصر السكر: طلعتها يوما من الأيام واشتقت أن أودعها النظام، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وقود النوم، محتويا على الذي حواه، فمشتملا على الذي حواه، فالحمد لله لا سواه. معنى إخوان هضمها الصنعاني، اطلع على إيه؟ نقطة الفكر، هضمها في كتاب أو منظومة سماها قصر الصوت، أعلى من البيقونية ومن مترجمات البيقونية، لأن هناك وهنا بيقونية معنى، ولا مترجمات زيادات، هناك استدراكات على العلم، لكن أعلى منها متوسطين قصر الصوت 211 بيت. معنى إخوان قال الإمام الصنعاني: طلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها النظام، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى إيه؟ المساء عند وقود النوم. نظمها الصنعاني في يوم واحد، في يوم واحد نظم نقطة الفكر في كتاب سماه قصر السلطة. عرفنا؟ كذلك هناك ايه؟ منظومة غرامي صحيح. غرامي ايه؟ صحيح. شوف غرامي صحيح. بيشير الى ايه يعني؟ الى علم الحديث، والنوع منه اعظم نوع وافضل نوع الصحيح. غرامي صحيح. الشيخ مجدي عرفان حفظه الله تعالى عرفان له تعليق صحيح على ايه؟ غرامي صحيح. برضه غرامي صحيح ممكن يكون بين البيكولية وبين القصر الصغير، بين هذا ولا هذا. بعدين الغرام صحيح في ألقاب علوم التنمية، في ألقاب صحيح ايش معنى، ضعيف ايش معنى، حسن ايش معنى، منقطع ايش معنى. ربنا من يحفظ الغرام الصحيح؟ نعم جميل. غرام ايه؟ الغرام الصحيح. وكذب يقول والقلب فيكم والرجع فيك قال مرسل المسلسل الشرع الى ايه؟ القاب علوم التحكيم. تقول ان القرآن التعسلين ذلك تعرف غرام صحيح من الرجع فيك معظم صحيح معظم. هذا يسموه ايه؟ حسن الاستغلال. ضرعت بسم الله، ضرعت ايه؟ استغلال. ان الناظم ياتي في المقدمه او في الابيات بأكثر كلمات تدل على المقصود او موضوع العلم. موضوع العلم، موضوع ايه؟ العلم. في هناك شيء بقى براعة الاختتام، في براعة الاستهلال، في براعة ايش؟ الاختتام. يقول غرامي صحيح ورجع فيك المقام، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشغل العقل انه ضعيف ومضروب ودل اجمل، ولا حسن الا سماع حديثك. حديث حسن مشابهة أو مشابهة لله يملى علي فأنقل. ده قول الشيخ أنبأني فلان، وكان عن الأئمة عن فلان أحب لدي من أخبار ليل وقيس بن الملوح والأغاني. مش عايز ذلك، أنا عايز أبدأ أنا وأخبارك. ده قول الشيخ أنبأني فلان، وكان عن الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي إسناد أعلى لقربه من محادثة الحسان. كان من جماعة؟ لا، شوف ازاي. قال وأمري وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عدنان طريق وتعبير، وعند عدو منكر لا أسيبه بلوش، وعمل عبودي منكر لا اسيبه، وزور وتكنيس يرد ويهمل. وفي حاجه اسمه المهمل برضه. اقصى زماني فيك اقصي، والله العظيم اقضي زماني فيك متصل الاسى ومنقطعا عما بي اتوصل، وها انت في أكفان هجرك مدرجة تكلمني ما لا أطيق فأحميك، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجة. أجريت المدبجة وما هي إلا فرجتك تتحلل، فمرتبط جسمي مرتبط والمفترق، وسهدي وعمرك ومفترق صبري وقلبي المبلبل، ومؤتلف وجهي وشكوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمله، خذ الولد مني مسندا. يا سلام. ومعنعنا يعني مسند معنا بطريقه حددنا اخبارنا وبالعنعنة كمان، فغير به موضوع الهوى يتخلل. شو الشيخ عمرو بن سلام ده مؤلفها من اصحاب القرن السابع للعلم يرحم. نعم. ولا تقوم الا دعوه الحق، اي دعوه ولا تقوم. قال وبيه نبذل من مبهم الحكم فاعتبر، وغامضه ان رمت شرحا تطوله، عزيز بكم صب دليل يعزكم، ومشهور اوصاف المحب التدلل، غريب يقاسي البعد عنك واماله. غريب، حديث غريب. إليك زرير لا غلا عنك العظيم، فلا زلت في عز منيع ومنحته، ولا زلت تعلو بالتجلي فأنزله. النزول ولا علو؟ محمود أنت مالك ولا فضل؟ محمود؟ محمود ومحمود، اثنان أصحاب السر وخليفة محمود. طيب، قال أروي سعدى والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المعمر. فقل أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل. أمر إذا عصمت إني بحبه هيهيب وقلبي بالصباط مشعل. أما نشوف من لا يأخذ قصيدة ولا يأخذ قصيدة جميلة، غرامي صحيح والرجاء فيك العظام وحزني ودمع والسرق هم السرق، هذا مطلعه. جزاك الله خيرا إشهاب الدين أحمد بن الفرج الإشكال يسموها قصيدة غزلية في أبطال الحديث. أراكم يا إخوة الآن معنى قصر السكر الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة بعد هذا، بعد هذا والبيتون، يعني متوسطين. ممكن هذه تدرج هنا يعني أو بعد هذا البيتونين. نعم تفضل. فبالتعريف يتميز القسم من غيره، وببيان الحكم يعرف قبول القسم او رده. وقول قوه يعني التقسيم والتنويع ده مهم، يتميز الاشياء من بعضها. وبعدين تعرف حكم القسم ده ايه، الصحيح قبول، الضعيف الرد، وهكذا. نعم. وقول قوتي اشاره الى اقسام الحديث وهو مبتدأ وخبره عدة، وتقدير الكلام وذي عدة من أقسام الحديث. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله في شرحه على المطلوبة: إن كانت الإشارة قبل التصريف فالمشار إليه هو ما في ذهنه، وإن كانت الإشارة بعد التصريف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج. وقوله من أقسام فمن هي لتحريك الجنون تفاديا من التقاء الساكنين، لان الهمزه في قوله اقسام حذفت ليستقيم الوزن. والحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. الحديث باللغه ضد الوزن، الحديث باللغه ضد الوزن، لكن في اصطلاح العلماء ما اضيف النبي عليه الصلاه والسلام من قوله إنما الأعمال بنيان، وإنما الكل امرئ ما نوى، من حمل علينا السلاح فليس منه، من غشنا فليس منه، أو فعل منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الفجر والعشر، معناه أو تقرير رأى شيئا، سمع بكلام فأخبره ومدحه، أو صفة، صفة خلقية أو خلقية، معناه صفة خلقية أو خلقية. كل هذا طيب الترك بقى هتحطه فين؟ الترك وما ذكرش الترك صح؟ يدخل في اطار الكعبه، يدخل في اطار الكعبه، معناه ان الكعبه قد يكون بفعل شيء بعمل شيء، والترك ايضا يسمى فعلا وعملا، يسمى فعلا وعملا. طيب الانتفاف هذا يكون فعل، انتفاف عن شيء تركه فعل وعمل، هذا هو المراد بالحديث عند الاخوه. نعم. اذا السنه عندنا عباره عن قول فعل وتقرير وصف او صف. نعم. هذا هو المراد بالحديث عند الاخوه في كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، يقيد ويقال حديث فلان، وقد يطلق بعضهم الحديث في الآثار المرفوعة والمقطوعة والله أعلم. جميل. وقوله أقسام جمع قسم، والقسم هو الشيء الذي يكون مندرجا تحت اصل الكلي وهو اخص من الاصل العام. يعني الان النحو مثلا اقسام صح؟ الكلمه مثلا اقسام ولا لا؟ الكلمه اصل ها؟ منها جار منها اسم نحو صح؟ اقسام كلمه اقسام. والجمل مثلا اصل جمله خبريه قسم جمله اسميه قسم. إذا الأصل الكلي تحته إيه؟ أنواع وأقسام. نعم. أما القسيم فهو أما القسيم عندنا قسم وعندنا إيه؟ قسيم. قسيم يعني زي إيه مثلا؟ هيبقى هنا عندنا حديث صحيح قسيم والحديث حسن. ليه؟ لأن الجميع يجمعها شيء واحد وهو القبول. وهو إيه؟ وهو القبول. نعم. وهو الشيء الذي يجتمع مع قسيمه في اصل عام. زي كلمه الصحيح والحسن. اجتمعوا فين؟ بالقبول، صفه القبول. نعم. الا انه يباينه ويختلف عنه في بعض الاحكام. الشيخ وليد جزاه الله خير جايبين بيتش. جزاه الله خير. الشيخ احمد اخسر لنا ينسون المهتمين بنا شويه من القصرين. معلش اقول لك اقرا الشيخ. وإنما ذكرت هذا باستعمال تلك المصطلحات في بعض الكتب المؤلفة في علوم إلا أنه يباينه ويختلف عنه في بعض الأحكام. صح مثل الصحيح والحسن. نعم. وإنما ذكرت هذا باستعمال تلك المصطلحات في بعض الكتب المؤلفة في علوم الحديث. وقوله وحده منصوب لأنه مفعول معه والواو واو معية. سلك والنيلة. لا سلك والنيلة. الواو واو معية. نيل مفعول معه. عندنا ايه مفعول؟ بيه. عندنا مفعول فيه. المفعول فيه يعني ايه؟ سن. فين ده بصر؟ جميل ايه؟ اقرا رجعت مستخبى في المحكمة. جزاك الله خير. ايوه كده صح. طيب المفعول بس كده. ايه المفعول لا بي ولا في ولا مع ولا اي حاجة. احنا بنقول مطلق فقط لقيا المفعول مطلق. السجائر يبقى المصدر. ها؟ اكلت اكلا. كلم الله موسى تكليما. ها طيب اذا المفعول مطلق يا اخوان. انا لا قلت لا فيه ولا به ولا معه صح. اذا صار المصدر له اسم ويبقى المفعول مطلق. واضح؟ طب المفعول معه ده معنى لسه تاني مفيش مفعيل تاني؟ احسان المفعول لازم. اذا ما هي عند المفعولات يعني مفعيل يعني عندها صمت؟ مفعول به مفعول به مفعول لأجله أو لا مفعول معه. الخامس بقى مفعول مطلق مفعول متصل مطلق. طيب توش معنى حسن ده أنت معك مرجعية في اللغة العربية تمام. الناس الشيخ محمد سعيد يعني هي كانت من هي دراسة ما يصحش إلا ما يجب تغلط بعدين صح تكسر المرفوع مش الصح بعدين تنصب المرفوع مش الصح بعدين وكلنا كذلك فكنا كذلك. لكن التعود الممارسه يذهب حجاب العين ويزول مجرد انسان يقرا من الناس معنا بارك الله فيك. يلا بسم الله. والاصح في لغه العرب أنه إذا وقف على الضمير المستتر بعدين إيه أنت أول سطر سطرين تكون هاي بعد كده صفحة سطرين مش مشكلة. أنا زي الإمام أحمد لما قال أنا بس مش حامل إلا هم الجهد والضرب قالوا لا ما تخافش هي ضربة واحدة الأولى بعد كده ما عادش شغل في حاجة. ها؟ الإمام أحمد لما كان في الفكرة خلق القرآن وقال أنا لو ضربت السيف مفيش عندي مشكلة لو فعل فيه اي شيء من العذاب بس الجلد هو المشكله عنده. فكان في واحد من جيلاني عاد المسجد، فبقول له لا مش بيمشي هم، هي الضربة الأولى، الثانية ما عادش تشرب. أنت الآن الصف الثاني، الصف الثالث، نصف الصفحة، هاي فيها، الصفحة الثانية خلاص دارت الهاي. خلاص؟ فهي ضربة بس الثالثة. والثانية بس نصف. إزيك بقى؟ ها بسم الله. والأفصح في لغة العرب أنه إذا وقف على الضمير المتكل يكون الواو بالمعية وينصب ما بعدها. والحق هو الوصف المحيط بموقف. يعني التعليم الظاهر الرسم القانون أشياء متصلة معنا؟ ها؟ الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز الحد يكون جامعا مانعا تعريف يكون جامعا مانعا هكذا نعم المميز له عن غيره بمعنى انه لا بد ان يكون جامعا مانعا ومنهم من يعبر بقوله مضطردا منعكسا وهما بمعنى اي انه لا يمكن جامعا مانعا معناه مضطردا منعكسا لكن اقرب لنا جامع مانع جامع الاوصاف مانعا من دخول غيره وان تصارع عن اسهاب والاصل فيها التاصيل كل كلمه فيها يعني الصوت ده التاصيل ده التاكيد يبقى التعريف ده كان وصل انت يكون جامعا مانعا يكون يصارع عن اسهاب تطويل ويكون ايه الاصل فيه التاسيس مقصود فيه التاسيس التاصيل ده التاكيد خلاص محمد مواصفات الحد محمد في الحد مواصفات الحد ان يكون جامعا ان يصارع عن اسهاب الثالث الاصل في كل كلمه في التاسيس ده التاكيد عرفناه يلا بسم الله وهما بمعنى اي انه لا يخرج شيئا من المحذور ولا يخرج شيئا من غيره في الحق فلو اردنا ان نعرف الانسان مثلا فنقول هو حيوان النار وقولنا حيوان اخرج ما ليس بحيوان كالجمال وقولنا ناقض اخرج ما ليس بناقض فهذا الحق تحقق ان يقال فيه ان حيوان النار عاطف ازاي؟ ما قلتش الانسان حيوانه بس. خلاص؟ يعني ما جبتش تعريف صحيح. معناه لازم تجيب ايه؟ تحديد تعريف ناطق. والحيوان ايضا حيوان. لكن مش ناطق. طب والحيوان ايضا بينطق احيانا. ها؟ لكن بكلام غير ايه؟ غير عرب، غير فصيح، معجم، عادل. طيب عاقل؟ لا ما هوش الحيوان مش عاقل. معنى فشوف قال حيوان ناطق عرب ومنهم من يقول الانسان حيوان ضحك لان الضحك ايضا من سمات الانسان نعم فهذا الحد استحق ان يقال فيه انه جامع مانع او مضطرد منعكس وهذا بخلاف ما لو قيل الانسان حيوان ناطق عرب فإن هذا ليس بجامع إذ قد أخرج المجنون وهو إنسان فإن لم يكن عاقلا وكذا لو قيل الإنسان حيوان فهذا ليس مانعا إذ يدخل فيه كل ما فيه حياة وإن لم يكن إنسانا كما أن يقصد من هذا قولهم حيوان ناطق كافر وأمنع وأجمع التعريف معنى؟ نعم وإن لم يكن إنسانا كالبهائم والله أعلم تنبيه كده البرج الحد بمعنى التعريف بمعنى الضرب بمعنى القانون بمعنى رسم الشيء كده حجمه كده نفس المعنى تكون حدود جامعة مانعة تكون صنع الإسهاب تكون الأصل فيها التأسيس لا التأكيد تنبيه يقول الشيخ ايش؟ الحد والتعريف من العبارات التي يستعملها العلماء في مقام تعريف الشيء وبما يتبين به عن غيره والله اعلم والكلام على هذا البيت ولا يتعلق به في مسالتين حسبك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك أعتذر يا إخوة فإني أنا عبد يوم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.